بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الطلاب الحاضرين، معاشر المتابعات والمتابعين، وصلنا إلى الدرس 86 من هذه الدروس المباركة المقربة لمعاني القرآن الكريم، ووقفنا على قول الباري جل وعلا: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. ونحن نتدارس السورة الرابعة في ترتيب القرآن الكريم، وهي سورة النساء بعد سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران. قال جل وعلا: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ودرسنا في هذه الليلة سينتهي مع قول الباري جل وعلا: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. فنرجو الله أن يبارك في الوقت حتى نأتي على معاني هذه الآيات كلها بإذنه سبحانه جل جلاله. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. لا شك ولا ريب أن الله جل وعلا لم يذكر بعض أماني المشركين ولا أماني أهل الكتاب في هذه الآية الكريمة، ولكن نص في كتابه الحكيم في مواضع أخرى على بعض أماني المشركين، فقال: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وقال عن أهل الكتاب: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وقال في موضع آخر عنهم: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. فهذه الآية الكريمة فيها درس عظيم للمسلمين وللمشركين ولأهل الكتاب وللناس جميعا، وخصوصا هذه الطوائف المتدينة، وخصوصا الطوائف المتدينة كاليهود والنصارى. فالله جل وعلا يقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. التحقيق عند المفسرين أن الخطاب عام يعم المسلمين والمشركين واليهود والنصارى. ليس بأمانيكم، وتلاحظون شيئا أن اسم ليس محذوف، يرحمك الله، أن اسم ليس محذوف، أي ليس الإيمان حاصلا بأمانيكم. وإن شئت قدرت ليس موعود الله جل وعلا وإثابته عباده بدخول الجنة حاصلا بأمانيكم، أو ليس ما تتحاورون فيه، أي ما تحاورتم فيه كما سأذكر في سبب النزول قبيل قليل، ليس ما تحاورتم فيه وتنازعتم فيه يا معشر المسلمين مع أهل الكتاب حاصلا بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. ذكر المفسرون سببا شهيرا من أسباب النزول عن قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله، وهو من كبار علماء التفسير من السلف رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو من التابعين. يقول رحمه الله: تفاخر المسلمون وأهل الكتاب، فقال: أهل الكتاب ديننا أفضل من دينكم، وكتابنا قبل كتابكم، فنحن أولى بالله منكم. فقال المسلمون: ديننا أفضل من دينكم، ونبينا خاتم الأنبياء، وكتابنا يقضي على جميع الكتب التي نزلت قبله، فنحن أولى بالله منكم. فأنزل الله ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. فربنا جل وعلا قطع دابر التنازع، وأن الأماني لا تنفع أصحابها إذا لم يكونوا مؤمنين صادقين، وإذا لم يكونوا مجتهدين في الأعمال الصالحة، ملتزمين بالشريعة الإسلامية، ناصرين لهذا الدين العظيم. ليس الإيمان بأمانيكم، ليس موعود الله حاصلا بأمانيكم، ليس ما تنازعتم وتحاورتم فيه حاصلا بأمانيكم. وانظروا هذه التوجيهات في روح المعاني وغيره للإمام الآلوسي رحمه الله، فاسمه ليس كما تلاحظون محذوف. ليس بأمانيكم قرأ الجمهور بالتشديد، وقرأ قارئ من العشرة بالتخفيف. أبو جعفر أحسنت يا محمد، أبو جعفر ماذا؟ ليس بأمانيكم، نعم بالتخفيف بدون تشديد، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا يجز به. ورحم الله الحسن البصري يوم قال ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، وإنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، وصدقه العمل. ربنا قال بعدها من يعمل سوءا يجز به، شرط وجوابه، تلاحظون شرط وجوابه، من يعمل سوءا يجز به. لما نزلت هذه الآية وفيها هذه الجملة الشرطية الصعبة على قلوب المؤمنين، شق ذلك على الصحابة، كما روى أبو هريرة كما في صحيح مسلم رضي الله عنه وأرضاه، أنه لما نزلت هذه الآية شق ذلك على الصحابة الكرام، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي ثقل عليهم أن الإنسان إذا عمل سوءا جوزي به. والسوء ها هنا فسره الحسن البصري بالكفر والشرك، ولكن السوء ها هنا كما قال كثير من العلماء يشمل الكفر كما يشمل المعاصي كلها، وسميت المعاصي كلها كبيرها وصغيرها سوءا لأنها تسوء أصحابها كما مر معنا في الدروس الماضية، ومنه سميت السيئة سيئة لأنها تسوء أصحابها. من يعمل سوءا يجز به، لماذا شق على الصحابة؟ لأنهم خافوا أن يجازوا بما عملوا من الأعمال السيئة، علما أن من تاب إلى الله تاب عليه، سواء تاب من الكفر أو تاب من الكبائر بل الصغائر. ولكن الصحابة كانوا من ربهم وجلين، وكانوا لخالقهم معظمين، ولذلك كانوا مع كتاب الله متفاعلين. من يعمل سوءا يجز به، حذفت الألف جزما، يجزى أصله، يجز به. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعدما شكوا إليه، وعليكم السلام ورحمة الله، بعدما شكوا إليه ما وجدوه من ثقل هذه الآية حيث قال الله من يعمل سوءا يجز به، قال لهم عليه الصلاة والسلام سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا، فإن كل ما أصاب المسلم كفارة له حتى الشوكة يشاكها والنكبة ينكبها. بمعنى أن ما يصيب المسلم من أنواع البلاء وأنواع المصائب حتى التعب وحتى الوجع والمرض وحتى الهموم والغموم، كل ذلك كفارة لذنوبه، بدليل الرواية الأخرى في الصحيحين: ما يصيب المسلم من نصب، الذي هو التعب وهو اسم جنس هنا يعم جميع أنواع التعب، من نصب ولا وصب، فسر الوصب بالوجع المستمر وفسر بالمرض. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه، ويصح فيه يهمه، يعدى بنفسه ويعدى بالهمز كما قال تعالى: أهمتهم أنفسهم، حتى الهم يهمه إلا كان كفارة لسيئاته. وفي رواية: ولا سقم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كان كفارة. فتلاحظون أن كرم الله جل وعلا بالنسبة للمؤمنين عظيم، فيكفر الله جل وعلا ذنوب المؤمنين بما يصيبهم من أنواع البلاء ومن أنواع الأمراض وما إلى ذلك، كما سمعتم من هذه النصوص. الإمام الآلوسي في روح المعاني بعد أن ذكر بعض الأحاديث قال كلاما يستحق أن نشاركه مع طلابنا. قال رحمه الله: والأحاديث بهذا المعنى أكثر من أن تحصى، ولهذا أجمع عامة العلماء على أن الأمراض والأسقام ومصائب الدنيا وهمومها وإن قلت، انتبهوا، وهمومها وإن قلت، وإن قلت مشقتها يكفر الله تعالى بها الخطيئات. قال: والأكثرون، أي من العلماء الجمهور، والأكثرون على أنها أيضا ترفع بها الدرجات، أي أن الله جل وعلا يرفع بها درجات المؤمنين، ترفع بها الدرجات. قال: وهو الصحيح المعول عليه. ثم أورد حديث: ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فتبقى الآية صعبة في حق الكافرين والمنافقين، وأما المؤمنون فإنهم لا يصرون على الذنوب، لا يصرون على الذنوب، هذا شأنهم. كذلك تكفر صغائرهم بما سمعتم من هذه النصوص ومن كلام هذا الإمام رحمه الله تعالى. من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، وهذا تهديد للكافرين وللمنافقين. وأما المؤمنون فهم مشمولون برحمة رب العالمين وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ولا يجد له من دون الله وليا، يتولى أموره وشؤونه، يحفظه، ولا نصيرا، ينصره ويدافع عنه ويكافح عنه غدا يوم القيامة. ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وكما قال الله في موضع آخر: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال: وما لهم من ناصرين. وقال: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. اجلس هنا يا أخنا عبد العلي. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، زين، ولا هم ينصرون. ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. عافانا الله وإياكم، نرجو الله أن يرحمنا برحمته وأن يتجاوز عنا بفضله. يا له من تهديد لكل كافر أو منافق عنيد: ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ثم بين جل وعلا أحوال المؤمنين الصالحين وبين عاقبتهم الحسنة ومصيرهم الأسعد. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. الله أكبر. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، ماذا تلاحظون؟ ومن يعمل من الصالحات، غالبا القرآن الكريم يحذف المنعوت عندما يذكر الأعمال، لا ينص على ذكر الأعمال. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا يقول وعملوا الأعمال الصالحات، هذا هو الغالب على القرآن الكريم. كذلك هنا، ومن يعمل من الصالحات، فجاء بالوصف واستغنى به عن الموصوف استغناء بالشرط. ومن يعمل، ومن يعمل من الأعمال الصالحات، ومن يعمل من الصالحات، مفهوم المعنى؟ ومن يعمل من الصالحات. ومن هنا للتبعيض، أليس كذلك؟ لماذا للتبعيض؟ أي ومن يعمل بعض الأعمال الصالحات، لأن المؤمن لا يمكن أن يعمل جميع الأعمال الصالحات. بعض الناس لا يستطيع أن يصوم لعلة المرض المزمن، بعض الناس لا يستطيع أن يحج لأنه لا يجد إلى ذلك سبيلا، وخصوصا في أيام الزمان الماضي كان كثير من الناس في بلاد الأندلس لم يستطع الحج لصعوبة الطرق ولقطاع الطرق وما إلى ذلك. وكذلك سلاطين العثمانيين لم يحجوا بيت الله الحرام بسبب الأحوال السياسية التي عاشوها في تلك القرون. ومن العلماء الذين لم يحج الإمام القاضي عياض مع جلالة قدره. فلا يمكن للإنسان مهما على شأنه في الإيمان أن يعمل جميع الأعمال الصالحات، فهم المعنى؟ لذلك من هنا للتبعيض، ولا أريد أن أطيل في التعليق. ومن يعمل من الصالحات من هذه يا محمد، من ذكر أو أنثى، أحسنت، بيانية، لبيان ماذا؟ لبيان أن الأعمال المشروعة في الكتاب والسنة وما يترتب عليها من الجزاء الوفير والثواب الجزيل غدا يوم المثول بين يدي الرب الجميل تبارك وتعالى، ليس ذلك خاصا بالذكور فقط، بل هو عام في الذكور والإناث. وهذا يدلك على إنصاف الإسلام للنساء من ذكر أو أنثى، خلافا لما كانت عليه الجاهلية الجهلاء، حيث كانت النساء مهضومات الحقوق. قال عليه الصلاة والسلام: النساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال، بمعنى في الأحكام، هذا هو المراد. اللهم صل على محمد وآله وصحبه. من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، لإخراج الكافرين والمنافقين. فالجملة حالية وهي قيد في تخصيص المؤمنين بالحكم وإخراج الكافرين والمنافقين منه، بمعنى أن هذا الحكم الذي هو دخول الجنة والتنعم بنعيمها خاص بمن آمن وعمل صالحا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، أي والحال بعد ذكره الأعمال الصالحات نص على الأصل الذي هو الإيمان. وجرت عادة القرآن إخواني الكرام أن يقدم الأصل دائما، إن الذين آمنوا وعملوا، هذا هو الأصل، جرت عادة القرآن أن يبدأ بالأصل قبل الفروع، لكن أحيانا يبدأ بالفرع قبل الأصل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. كذلك هنا ماذا؟ يدخل الجن المؤمن قطعا. فالقرآن الكريم والسنة النبوية جاءت للإنس والجن. يا معشر الجن والإنس ألم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات ربكم. وقوله ألم ياتكم رسل منكم لا يعني ذلك أن ثمة رسلا من الجن، فمعنى الآية في سورة الأنعام يا معشر الجن والإنس ألم ياتكم رسل من مجموعكم، أي من الإنس فقط لا من الجن. لا إله إلا الله. قال تعالى في موضع آخر وما أرسلنا من قبلك إلا رجال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا من أهل القرى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى. في أواخر سورة ماذا؟ في أواخر سورة يوسف. إلا رجالا لتخرج النساء، فلم يثبت أن في الجن أنبياء ورسلا، ولم يثبت أيضا أن من الأنبياء ومن الرسل امرأة، خلافا لابن حزم ومن قال بقوله كالإمام القرطبي رحمه الله حيث زعم أن مريم نبية كما مر معنا في آل عمران في ربع إن الله اصطفى آدم ونوحا في القصة المعروفة، قد مر معنا تقرير هذا وانظروه عند القرطبي وغيره. وهو مؤمن قيد لإخراج الكافرين، لإخراج هؤلاء الذين يفتخرون على المسلمين بأنهم خدمة بيت الله الحرام، خدمة الكعبة، حيث يزعمون أنهم ماذا؟ أنهم يسقون الحجيج الماء وينحرون لهم الكوماء ويفتخرون بذلك على المسلمين، وأن دين المشركين أفضل من دين محمد صلى الله عليه وسلم. وهو مؤمن لا ينفعكم ذلك. وسيأتي معنا في سورة التوبة إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. كذلك في قوله وهو مؤمن الرد على أهل الكتاب الذين يزعمون أنهم أبناء الله وأحباؤه. لن تنفعكم تلك الدعاوى. فتأملوا كلام ربكم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون، جواب الشرط فأولئك يدخلون، اسم الإشارة يعود على المؤمنين، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. مر معنا أن النقير والقطمير والفتيل يضرب مثلا لماذا؟ أحسنت، لحقارة الشيء وصغره. وذكرت لكم بيتين لتميزوا بين الفتيل والنقير والقطمير. تفضل مصطفى ارفع الفصل. إن الفتيل من توى في الشرك، من طوى بالطاء، من طوى في الشرك قاله ذو الحنك. إن الفتيل من طوى في الشق من النوات، ينقصك من النوات، من النوات قاله ذو الحذق. زيد ونقطة في ظهرها النقير والقشرة البيضاء هي القطمير. إذن الفتيل هو الخيط الذي في النوات، في نوات الطمر. إن الفتيل من طوى في الشق من النوات قاله ذو الحذق. ونقطة، إذا أخذت النوات العظم ديال الطمر إذا أخذت النوات تجد فيها نقطة، ونقطة في ظهرها تسمى النقير، ونقطة في ظهرها النقير ولا يظلمون نقيرا، بمعنى ولا يظلمون شيئا ولو كان حقيرا صغيرا كالنقير. ومفهومه أن الله جل وعلا لا يزيد على الكافرين في سيئاتهم ولا يزيد أيضا على الفاسقين والمنافقين في سيئاتهم. وهذا من رحمته. فكما أن المطيعين لا ينقصون شيئا من حسناتهم، فكذلك اقتضت رحمته وكرمه أن العصاة مطلقا لا يزاد عليهم على سيئتهم أو في سيئتهم. وهذا ما تقتضيه حكمته ورحمته جل الله وتعالى الله، مفهوم المعنى؟ ولا يظلمون شيئا، ولا يظلمون نقيرا، أي لا ينقصون شيئا من حسناتهم، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس شيئا، كما في سورة يونس، وتلك مرت معنا في النساء. نعم. وما ربك بظلام، أي وما ربك بمنسوب إلى الظلم، حاشاه، حاشاه جل جلاله. لا إله، فصيغة المبالغة هنا ليست على بابها، وإنما هذا على قول بعض المفسرين، هذا فعال هنا للنسبة، أي وما ربك بمنسوب إلى الظلم أساسا، كما تقول عطار، خباز، مفهوم المعنى؟ جزار، أي ينسب إلى مهنة الجزارة. وما ربك بمنسوب إلى الظلم، حاشاه، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم قال جل وعلا مثنيا، مثنيا أي يثني على الموحدين الصالحين الذين ذكر منازلهم في الآية التي خرجنا منها بقوله فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. قال ومن أحسن دينا، دينا تمييز محول عن المبتدأ، ومن أحسن دينا استفهام معناه النفي، أي لا أحد أحسن دينا، كقوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي لا أحد أحسن وظيفة من وظيفة الأنبياء والمرسلين والعلماء والدعاة الصالحين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، لا أحد أحسن قولا من هؤلاء. هنا ومن أحسن دينا أي لا أحد أحسن دينا، فهو استفهام بمعنى النفي، فانتبهوا. قد مر معنا مثل هذا في سورة البقرة، من يذكر لنا آية لها علاقة بهذا المعنى؟ ومن أظلم ممن منع مساجد، أي لا أحد أشد ظلما وأشد جرما ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، استفهام بمعنى النفي. ومن أحسن دينا تمييز، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه، عبر عن النفس بالوجه، أي ممن أسلم نفسه لله، جعلها خالصة لله، جعلها خاصة بربه جل وعلا، موحدة خاضعة خانعة له وحده لا شريك له، فلا تعبد ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا صنما ولا وثنا ولا شجرا ولا حجرا، لا تعبد إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه، لكنه عبر عن النفس بالوجه لأن الوجه أشرف ما في الإنسان، كما مر معنا في البقرة، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، تذكرون هذا. ومن أحسن دينا ممن أسلم، أي لا أحد أحسن دينا. وفي هذا الرد على من؟ الرد على المشركين، والرد على اليهود، والرد على النصارى، والرد على جميع الوثنيين الذين لم يدين لله جل وعلا بهذا الدين الحنيف الصافي. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريئة. ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، أي محقق ما أراده الله منه، مؤتمر أو بعبارة أخرى يأتمر لله جل وعلا بما أمر، أي بما أمره الله، وينتهي عما عنه نهى وزجر وحذر، ويصدقه جل وعلا فيما أخبر، ويعبده على وفق ما قنن وقرر، وهو محسن، أي محسن في الأعمال الصالحة، محسن في استقامته، محسن في تدينه، أسلم روحه لله، أسلم نفسه لله، وأخضع جوارحه، وأخضع ماله، وأخضع جميع مواهبه طاعة لله، كما قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. واتبع ملة إبراهيم حنيفا. نص جل وعلا على إبراهيم في هذه الآية كما قال بعض المفسرين وسماه تنويها بمقامه وتشريفا له صلوات الله وسلامه عليه، فهو أفضل الرسل بعد محمد صلى الله عليه وسلم. واتبع ملة إبراهيم حال كون إبراهيم حنيفا، أي مائلا عن الأديان الباطلة كلها. الحنيف هو المائل، والمراد به هنا أنه تحنف ومال عن الأديان الباطلة وسلك الدين الحق الذي هو الإسلام. فهم المعنى؟ والحنف ضد الجنف. فائدة: الحنف ضد الجنف. تقول العرب تحنف فلان، أي تحرى طريق الاستقامة، وعكسه المتجنف. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ويصح أن يكون حالا من فاعل اتبع، أي اتبع هذا المؤمن ملة إبراهيم حال كون هذا المؤمن حنيفا، أي مائلا عن الأديان الباطلة، سالكا طريق الإسلام المستقيم. مفهوم المعنى؟ فيصح أن يكون حالا من إبراهيم، ويصح أن يكون حالا من فاعل اتبع. واضح؟ واتبع ملة، والمراد بملة إبراهيم منهاجه المستقيم الذي سار عليه، وشريعته التي كان عليها، وإن كان الأنبياء يختلفون في الأحكام كما مر معنا ذكر هذا، وستأتي معنا الآية في المائدة: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكن المراد أنه اتبع ملة إبراهيم في الجملة، في العقيدة رأسا، وفي الأحكام في الجملة. واتبع ملة إبراهيم حنيفا. واتخذ الله إبراهيم خليلا. الله أكبر، تشريف، وأي تشريف. الخليل اختلف فيه، نذكر قولا واحدا: الخليل من الخلة، وهي أعلى درجات المحبة والمودة. وسمي الخليل خليلا لأن محبته قد تخللت في قلب محبه. فهم المعنى؟ واتخذ الله إبراهيم خليلا. فأنت النبي عليه الصلاة والسلام قال لكني اتخذت أبا بكر خليلا، بمعنى أعلى درجات المحبة صارت لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. والخليل عند العربي هو الصاحب الملازم لصاحبه، حتى صار يعلم أسراره. فمن شدة المحبة ومن شدة العلاقة بينهما ومن شدة الملازمة بينهما صار يعلم بعضهما، يعلم أحدهما عن الآخر ما لا يعلمه سواه. فهم المعنى؟ ومر معنا في البقرة قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة. ووقفنا مع هذه اللفظة إن كنتم تذكرون، ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. واتخذ الله إبراهيم خليلا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا مقام عظيم، ولكن ليست الخلة خاصة بإبراهيم، بل محمد صلى الله عليه وسلم أيضا، بل هو أفضل من إبراهيم صلوات ربي وسلامه عليه. ولكن هذا تنويه بالخليل، وإن كان محمد صلى الله عليه وسلم أعلى منه مقاما وأعلى منه درجة، لكن نوه الله جل وعلا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال واتخذ الله إبراهيم خليلا. بماذا سنعرب خليلا؟ من منكم؟ ماذا؟ مفعول به، مفعول به ثان، أحسنت، مفعول به ثان إذا عدينا اتخذ إلى مفعولين، أي وصير الله إبراهيم خليلا. وهناك إعراب آخر وهو أحسنت، أن نعربه حالا إذا لم نعد الفعل إلى مفعولين، واتخذ الله إبراهيم خليلا. نعم، هكذا قال علماؤنا رحمهم الله، واتخذ الله إبراهيم خليلا. نكتفي بهذا القدر حتى يسعفنا الوقت لنأتي على الآيات كلها كما وعدنا بها في بداية الدرس. ختم الله جل وعلا هذا السياق بقوله ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. بدأ الدرس بقوله ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، أليس كذلك؟ هذا الإله، هذا الرب العظيم جل جلاله يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. لماذا؟ لأن له الملك المطلق، أليس كذلك؟ وله القدرة المطلقة، وله العلم المطلق، فهو المستحق للعبودية على الوجه الأكمل. لذلك ختم جل وعلا هذا السياق بقوله ولله ما في السماوات، خبر مقدم وتقديم محقوق، التأخير يفيد الحصر. ما في السماوات وما في الأرض لله، هذا هو الظاهر، لكن تقديم محقوق التأخير يفيد الحصر، أي أن الله جل جلاله هو صاحب الخلق والإيجاد والملك والملك والتدبير سبحانه جل جلاله. ولله ما الموصول يدل على العموم، أي كل ما في هذا الكون وكل ما في هذا العالم، في العالم العلوي وفي العالم السفلي، خلق لله، أي مخلوق لله جل وعلا. فله جل وعلا خلقا وإيجادا، وملكا وملكا وتدبيرا، ولله ما في السماوات وما في الأرض. انتبه، وكان الله بكل شيء محيطا. الإحاطة في الأصل تكون في الماديات، أليس كذلك؟ ولذلك فسر علماؤنا الإحاطة هنا ب، انتبهوا، بالإحاطة العلمية. أحاط جل وعلا بالعالم العلوي والعالم السفلي بعلمه وقدرته. فصاحب العلم المطلق هو الله، لا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء. وسع ربي كل شيء علما، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن الله بكل شيء عليم، العلم المطلق. كان الله بكل شيء محيطا. كذلك هناك إحاطة القدرة، إن الله على كل شيء قدير. وكان الله على كل شيء قديرا، القدرة المطلقة. مما يدل على أنه جل جلاله هو المستحق للربوبية والعبودية وحده لا شريك له. فجميع الآلهة الباطلة لا تستحق العبادة، وهذا هو جل جلاله المستحق لماذا؟ للعبادة. وكان الله بكل شيء محيطا، جل الله وتعالى الله. ثم قال تبارك وتعالى، انتقل إلى ماذا؟ إلى الأحكام، بعد الحديث عن الإيمان والعمل الصالح والعلم المطلق والقدرة المطلقة والملكية المطلقة وما إلى ذلك مما سلف في هذه الآيات. كم تدرسنا؟ 4 آيات الآن. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات، ومن أحسن قولا ولله. نعم، 4 آيات. انتقل إلى الحديث عن النساء وعن يتامى النساء وعن المستضعفين من الولدان وعن اليتامى مطلقا. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. ما وجه الصلة بين هذه الآية وسابقاتها؟ أفسح المجال للإمام الرازي الفخر رحمه الله تعالى من تفسيره ليذكر لنا ما فتح الله به عليه حول الصلة بين هذه الآية وما سبقها من الآيات. يقول عليه رحمة الله، اعلم أن عادة الله تعالى في ترتيب هذا الكتاب الكريم وقع على أحسن الوجوه، وهو أن يذكر شيئا من الأحكام ثم يذكر عقيبه آيات كثيرة في الوعد والوعيد والترغيب والترهيب، ويخلط بها آيات دالة على كبرياء الله وجلال قدرته، ثم يعود مرة أخرى إلى بيان الأحكام. وهذا أحسن أنواع الترتيب وأقربها إلى التأثير في القلوب، لأن التكاليف بالأعمال الشاقة لا يقع في موقع القبول إلا إذا كان مقرونا بالوعد والوعيد، والوعد والوعيد لا يؤثر في القلب إلا عند القطع بغاية كمال من صدر عنه الوعد والوعيد. فظهر أن هذا الترتيب أحسن الترتيبات اللائقة بالدعوة إلى الحق. إذا عرفت هذا فنقول إنه سبحانه ذكر في أول هذه السورة أنواعا كثيرة من الشرائع والتكاليف، ثم أتبعها بشرح أحوال الكافرين والمنافقين، واستقصى في ذلك، ثم ختم تلك الآيات الدالة على عظمة جلال الله وكمال كبريائه، ثم عاد بعد ذلك إلى بيان الأحكام. انتهى كلامه، ولولا ضيق الوقت لعلقت عليه، لكن تأملوه فهو واضح بعون الله. ويستفتونك، الاستفتاء طلب الفتيا أو طلب الفتوى، والشيء الذي جعل الصحابة رضي الله عنهم يستفتون المعصوم صلى الله عليه وسلم هو ما كانوا يعيشونه في الجاهلية من معاملة سيئة في ظلم النساء. ومعلوم أن الجاهلية الجهلاء كانت تظلم النساء، ويكفي أنهم كانوا يئدون الصبية صغيرة، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. ويكفي كما سيأتي معنا الليلة أيضا أن المرأة ما كانت ترث شيئا، وكذلك البنت الصغيرة ما كانت ترث، إذا لم ترث الكبرى فكيف ترث الصغرى. وأحوال الجاهلية الجهلاء في معاملة النساء قبيحة. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم عندما رأوا إكرام الإسلام للمرأة في نصوص كثيرة وإنصاف الإسلام للمرأة، استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم في أحكام الميراث وغيرها من حقوق النساء. ويستفتونك في النساء، ذكر القرطبي رحمه الله تعالى أنهم كانوا يسألونه عليه الصلاة والسلام عن أحكام الميراث وغيرها من حقوق النساء، فأنزل الله جل وعلا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن تبشير للصحابة أو تحقيق للجواب وتبشير للصحابة على عجل، قل الله يفتيكم فيهن أن يجيبكم عن أسئلتكم حول ماذا؟ حول النساء، حول ميراث النساء، حول حقوق النساء، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن. هذه الآية عظيمة وتحتاج إلى وقت طويل، ولكن سأختصر الكلام اختصارا بعون الله حتى لا أطيل. قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى، ما هذه موصولية معطوفة على ماذا؟ معطوفة على اسم الجلالة الله. قل الله يفتيكم جملة اسمية من مبتدأ وخبر، وما يتلى عليكم في الكتاب كذلك جملة اسمية، فما اسم الموصول في محل رفع المبتدأ معطوف على ماذا؟ عطف جملة على جملة. الموصول هنا معطوف على اسم الجلالة. قل الله يفتيكم في النساء والذي يتلى عليكم في الكتاب أيضا يفتيكم، مفهوم المعنى؟ والذي يتلى عليكم في الكتاب يفتيكم أيضا في شأن النساء. والمتلو عليهم في الكتاب هو ما مر معنا في بداية السورة، حيث قال جل وعلا، لا، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى زد فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتموا ألا تقسطوا في اليتامى. ومر معنا الحديث عن هذه الآية الكريمة، وسيأتي معنا توضيح هذا في درس الليلة إن شاء الله. قل الله يفتيكم فيهن والمتلو عليكم في الكتاب في صدر هذه السورة يفتيكم أيضا في شؤون النساء. مر معنا هذا في صدر السورة. وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي في يتامى النساء من باب إضافة الوصف إلى الموصوف، أي وما يتلى عليكم في الكتاب في النساء اليتامى من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، في النساء اليتامى في النساء اليتيمات. والمتلو علينا هو وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يعني وصي اليتيمة كما مر معنا إذا خشي إن تزوج، إذا كانت تحل له قطعا، إن تزوجها سيظلمها في مهرها، واضح، وسيظلمها في حقوقها، فعليه أن يتركها وأن يتزوج ما شاء كما مر معنا تقرير هذا، فانكحوا ما طاب لكم. فهذا أيضا يدافع عن النساء اليتيمات حتى لا تظلم حقوقهن كما كان ذلك في الجاهلية. مفهوم؟ قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن. والمراد بالمكتوب لهن هو ماذا؟ والمراد بالمكتوب لهن المهور والميراث والحقوق. لا تؤتونهن ما كتب لهن، ادخلوا في ذلك المكتوب الميراث والمهور، حيث اليتيمة ما كانت تعطى مهرا مثلها، وكذا الحقوق. لذلك قال جل وعلا اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، أي وترغبون أن تتزوجوا بهن. وقوله وترغبون أن تنكحوهن، ترغبون معطوف على صلة الموصول قبلها اللاتي لا تؤتونهن وترغبون، فترغبون معطوف على تؤتونهن، فهم المعنى. وقوله أن تنكحوهن أن ومدخولها في محل جر، في محل جر بماذا؟ بحرف جر محذوف، إما أن يقدر بعن كما قال علماؤنا أو أن يقدر بفي. انتبهوا كيف سنقدره. اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون في نكاحهن، أي في الزواج بهن، وترغبون عن نكاحهن على التقدير الثاني. فأما على التقدير الأول وترغبون في نكاحهن، إذا كانت وصيته، إذا كانت هذه اليتيمة التي في حجره إذا كانت ذات جمال، وإذا كانت ذات مال فلا شك أنه سيرغب في التزوج بها، سيرغب في نكاحها. فأوصاه الله جل وعلا أن يقسط لها في مهرها وفي حقوقها، لا أن يستغل كونها يتيمة فلا يعطيها مهر مثلها وأن يعاملها معاملة سيئة. فهم المعنى؟ فالله جل وعلا قال وترغبون في نكاحهن، بمعنى إذا كانت ذات مال وجمال ترغبون في نكاحهن. فالوصية ماذا؟ الوصية أن تقسطوا لهن في مهورهن وفي حقوقهن. فهم المعنى؟ زين. أما إذا قلنا على تقدير عن وترغبون عن نكاحهن. إذا لم تكن ذات مال ولا ذات جمال فإنه لا يرغب في النكاح بها، ليس ثمة ما يدعوه إلى التزوج بها. لذلك قال جل وعلا وترغبون عن نكاحهن، فماذا يصنعون بهن؟ يعضلونهن، يعضلها، يمنعها من الزواج حتى لا يشركه أحد في مالها وإن كان قليلا. مفهوم؟ فما تزوجتم بهن وما تركتموهن يتزوجن، وهذا ظلم. فالله جل وعلا في هذه الآية يدافع عن النساء مطلقا، ويدافع عن يتامى النساء على وجه الخصوص، ويدافع عن المستضعفين من الولدان لأنهم ما كانوا يرثون شيئا. لذلك قال والمستضعفين من الولدان، ثم أكد حقوق اليتامى وأن تقوموا لليتامى بالقسط، وعمم الحكم. ولا شك ولا ريب أن المرأة ما أكرمها إلا هذا الدين. كان النبي كان نبينا عليه الصلاة والسلام يتنزل عليه وعاشروهن بالمعروف، والمعروف كلمة ثقيلة تحمل معاني السمو والكرامة وإعزاز المرأة حسا ومعنا. وقد تقدم معنا الحديث عن هذه الجملة الكريمة وعاشروهن بالمعروف في مطلع السورة. والنبي يقول استوصوا بالنساء خيرا، أي فليوصي بعضكم بعضا بالنساء خيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وفرك يفرك فركا وفروكا بمعنى كره، لا يكره مؤمن مؤمنة، والمراد الزوجة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وقال عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن حق زوجة أحدنا عليه قال أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت. والنصوص في هذا الباب كثيرة. وقال عليه الصلاة والسلام في أجمل جملة بقيت مدوية في التاريخ خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، خيركم خيركم لأهله، وليس خيركم خيركم لأصحابه وأصدقائه وأحبابه، يكرم أصحابه وأصدقائه ويضيق على زوجته ولا يعتني بها حسا ومعنا. لا إله إلا الله. أدع المجال لأمنا عائشة لتؤكد ما ذكرت لكم من تقدير عن ومن تقدير في وما يتعلق بمضمون الآية تفسيرا، والحديث في البخاري وغيره. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها وقبل ذلك أقرأ عليكم كلاما للإمام ابن جبير. تعرفون ابن جبير؟ لما لم أذكر لكم اسمه تعجبتم، سعيد بن جبير الذي قتله الحجاج، نعتبره شهيدا إن شاء الله لأنه من العلماء ومن تلاميذ ابن عباس ومن علماء التفسير. ابن جبير ذكر الإمام ابن جرير في تفسيره رواية عنه تتعلق بهذه الآية، قال كان لا يرث إلا الرجل الذي قد بلغ أن يقوم في المال ويعمل فيه، ولا يرث الصغير ولا المرأة شيئا. فلما نزلت آية المواريث في سورة النساء شق ذلك على الناس وقالوا أيرث الصغير الذي لا يقوم في المال والمرأة التي هي كذلك كما يرث الرجل؟ فرجوا أن يأتي في ذلك حدث من السماء، فانتظروا، فلما رأوا أنه لا يأتي حدث قالوا لئن تم هذا إنه لواجب ما عنه بد. ثم قالوا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه فأنزل الله ويستفتونك في النساء. أذكر لكم أثر عائشة، قالت عائشة هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها، فأشركته في ماله حتى في العذق، تعرفون العذق، فيرغب أن ينكحها، أي يرغب أن يتزوج بها، ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله أو فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها أو فيعضلها على الاستئناف، فيعضلها فنزلت، أي يمنعها من الزواج. وقالت رضي الله عنها في رواية: وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حتى تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهم. هذا على تقدير عن. قال الإمام ابن كثير: والمقصود أن الرجل إذا كان في حجره يتيمة يحل له تزويجها، فتارة يرغب في أن يتزوجها فأمره الله أن يمهرها أسوة أمثالها من النساء، فإن لم يفعل فليعدل إلى غيرها من النساء، فقد وسع الله عز وجل. وهذا المعنى في الآية الأولى التي في أول السورة. وتارة لا يكون فيها رغبة، أي لا يكون له فيها رغبة لدمامتها، أي ليست جميلة، لدمامتها عنده أو في نفس الأمر، سبحان الله، عنده، لأن الجمال مذاهب، فهم عنده أو في نفس الأمر، أي هي دميمة في نفس الأمر، أي في الواقع. فنهاه الله عز وجل أن يعضلها عن الأزواج، أن يمنعها من الزواج، خشية أن يشركوه في ماله الذي بينه وبينها. ما ذكرت لكم في تفسيرها أكدته وطعمته بكلام عائشة وكلام الإمام ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. أختم الآية: وترغبون أن تنكحوهن، إما على تقدير فيه وإما على تقدير عن، وترغبون في نكاحهن وترغبون عن نكاحهن كما مر معنا. زيد ثم قال: والمستضعفين من الولدان، أن يفتيكم في المستضعفين من الولدان أن تعدلوا في حقوقهم وأن تعطوهم ميراثهم، لا كما كانت تفعل الجاهلية تمنع الصغار، يقولون لا يرث إلا من يركب الفرس ويحارب ويحوز الأموال، أما هؤلاء الصغار لا يرثون شيئا سواء كانوا ذكرا أم إناثا. والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط، ويفتيكم في القيام لليتامى بالقسط، فهي معطوفة على ما قبلها أيضا، وأن تقوموا ويفتيكم في القيام لليتامى بالقسط، بمعنى أن الله جل وعلا أكد حقوق اليتامى مطلقا، أن يعدل في الأيتام الصغار على وجه الخصوص، أن يعدل في الأيتام مطلقا ذكورا كانوا أم إناثا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وفي قوله جل وعلا: فإن الله كان به عليما، درس لمراقبة الله، وأنه جل وعلا لا تخفى عليه خافية، فهو صاحب العلم المطلق كما ذكرنا قبل قليل. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. فهي دعوة منه جل وعلا في خاتمة هذه الآية إلى أن يراقبوا الله فيما يفعلون ويذرون، وخصوصا مع هؤلاء المستضعفين من اليتامى ومع النساء أيضا، استوطوا بالنساء خيرا. فهي دعوة إلى مراقبة الله جل وعلا وتقواه في حقوق النساء وفي حقوق الأيتام وفي حقوق المستضعفين من الولدان. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وإن كانت الآية عامة فهي دعوة لنا ودعوة لجميع المسلمين أن يراقبوا الله جل وعلا، فإنه جل وعلا لا تخفى عليه الأحوال ولا الأقوال ولا الأفعال، كما قال جل وعلا: وما تكون في شان وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب وما يغيب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا الذرة عند العرب هي النملة الصغيرة، وقيل حبة الخردل، وقيل الهباء الذي يدخل من الطاق. تعلمون الطاق؟ انعكاس أشعة الشمس ترى بعض الحبيبات الصغيرة. لا يخفى على ربك شيء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. من الأبيات التي أذكر بها نفسي وإخواني قول القائل: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، سواء كنت مع الهاتف أو أمام التلفاز أمام الرائي أو في الشارع أو في أي مكان. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تفعل عنه يغيب. جل الله وتعالى الله، نرجوه سبحانه أن يسترنا فوق الأرض، وأن يسترنا تحت الأرض، وأن يسترنا يوم العرض. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم نختم درسنا في هذه الليلة المباركة ببعض الأحكام المتعلقة بالزوجين. قال تبارك وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا وإعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا، وقرأ بعض القراءة: فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. والصلح خير، والصلح خير من الفراق، والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، ولن تستطيعوا وإن يتفرقا. بقيت معنا كم من آية؟ ثلاث آيات. إن أداة شرط دخلت على الاسم، والعادة أن حروف الشرط تدخل على الأفعال ليكون هذا الفعل فعل شرط ويأتي جزاؤه من بعد. ولذلك علماء البصرة يقولون: أداة الشرط داخلة على فعل محذوف يفسره ما بعده من باب الاشتغال. وإن خافت امرأة من بعلها نشوزا وإعراضا، لكن الفعل المذكور يفسر الفعل المضمر، كقوله تعالى: إذا الشمس كورت، أي إذا كورت الشمس. أما علماء الكوفة فيجوزون دخول ماذا؟ دخول حرف الشرط على الاسم، ومن شواهدهم إذا باهلي تحته حضرمية له منها ولد فذاك المدرع، أو كما قال شاعرهم، مفهوم؟ لكن ما عليه علماء البصرة، أي ما عليه مذهب البصريين، هو التحقيق كما مر معنا في شرح الألفية. وإن خافت امرأة، والخوف فسره بعض العلماء هنا بالعلم، إن علمت امرأة من زوجها، واستبعده القرطبي رحمه الله، أي إن تيقنت، المراد بالعلم هنا اليقين، والخوف كما تعلمون في العربية توقع مكروه ما، الخوف توقع مكروه ما. إن امرأة توقعت من زوجها، شعرت من زوجها من خلال ماذا؟ من خلال الأحوال والأقوال والأفعال، هي تعيش معه في عش الزوجية، فإن مظاهر هذا الخوف كثيرة في الحياة الزوجية. وإن خافت امرأة، إن شعرت إن أحست، إن علمت على هذا القول وقد قال به بعض العلماء وإن كان قد استبعده الإمام القرطبي، وإن خافت امرأة من بعلها نشوزا، عندنا النشوز وعندنا الإعراض. النشوز يصدر من الزوج والزوجة، النشوز أصله من مادة نشز في اللغة العربية تعود إلى الارتفاع، وإذا قيل لكم انشوزوا فانشوزوا، إذا قيل لكم ارتفعوا لتفسحوا لإخوانكم في مجلس العلم فافسحوا، فانشوزوا أي فارتفعوا. فمادة النون والشين والزاي تعود إلى الارتفاع، وهذا الارتفاع والتعالي، هذا الترفع والتعالي والاستعلاء كما يصدر من الزوج يصدر من الزوجة. فقد تكون المرأة ناشزا، هذا هو المشهور في كتب الفقه، والتي تخافون نشوزهن، فتحدث عن نشوز ماذا؟ عن نشوز المرأة، وهنا تحدث عن نشوز الرجال. لا إله إلا الله. فأعطى الحكم عندما تحدث عن نشوز النساء في قوله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ومر معنا الحديث عن تلك الآية بما يسر الله. الآن يتحدث عن تعالي الرجل، عن استعلائه وترفعه على زوجته، وقد يصدر منه في حال التعالي والاستعلاء نوع من الشتم، نوع من التنقيص للمرأة، أليس كذلك؟ زين. المرأة عندما الذين فسروه بالعلم تفسيرهم وإن استبعده القرطبي تفسيرهم صحيح، لأن هذه المرأة عندما ترى التعالي والترفع ويصحب ذلك ماذا؟ يصحب ذلك التقصير في الفراش، وقد يصحب ذلك نوع من التنقيص والسب والشتم كما قال بعض المفسرين، وانظروا ذلك عند صاحب روح المعاني نقله عن صاحب البحر، وإذا ذكر البحر عند المفسرين فصاحب البحر هو الأندلسي الإمام أبو حيان رحم الله الجميع، البحر المحيط. أو إعراضا فسر بعض العلماء الإعراض بالتطليق، أحست منه أنه سيطلقها، وفسره بعض العلماء بالتقليل من محادثتها ومؤانستها وحقوقها المتعلقة بالزوجية، صار لا يبالي بهذه المرأة. فإذا علمت أو أحست أو توقعت منه نشوزا أو إعراضا، ما هو الحل إذن؟ فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا. وسبب النزول يزيد التفسير وضوحا. روى الإمام الترمذي أن سودة بنت زمعة أم المؤمنين، تعلمون سودة من أمهات المؤمنين، هي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كبرت ومن خلال ما أحست به ومن خلال القرائن عندها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام لما أحست أنه سيطلقها، قالت لا تطلقني وأهب حقي لمن؟ لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. ففعل فأنزل الله وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، والبعل هنا هو الزوج، من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا. فسودة بنت زمعة رضي الله عنها تنازلت عن حقها وعن ليالي فراشها لمن؟ لأم المؤمنين عائشة لأنها تعلم أنه يحبها، فهي لتبقى تحت ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كنفه وتحت رعايته وتحت ذلك الشرف العظيم تنازلت عن حقها. فاستفاد العلماء من ذلك أن المرأة إذا لمست من الزوج أنه سيطلقها لدمامة أو لسبب من الأسباب رآها الرجل فلها أن تتنازل عن القسم إذا كان الزوج معددا، إذا كان معها نساء أخريات، ولها أن تتنازل عن النفقة أيضا. فعائشة تقول رضي الله عنها تحت هذه الآية: هو الرجل يكون متزوجا ويريد أن يستبدل زوجته بأخرى، أي يريد أن يطلقها لسبب من الأسباب، فتقول له زوجه: لا تطلقني وأنت في حل من القسم والنفقة. أنت في حل من القسم، يعني تتنازل عن حقها في القسم وتتنازل عن حقها في النفقة. فهذا الصلح وهذا التصالح جائز في الإسلام، أن تتنازل المرأة عن بعض حقوقها لزوجها لتبقى زوجة له، مفهوم المعنى؟ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا وإعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. صلحا مفعول به، قد يقول طالب العلم كيف يكون مفعولا به وقبله أن يصلحا، أولا يكون مفعولا مطلقا؟ قال علماؤنا: أن يصلحا هنا الفعل ضمن معنى الوقوع، أن يوقع بينهما صلحا، لذلك أعربوا صلحا مفعولا به لتضمن الفعل قبله معنى الوقوع، أن يوقع بينهما صلحا. فهم؟ والصلح خير من الفراق، والصلح خير من الفراق. وإن امرأة خافت من بعلها ترفعا وتعاليا، مفهوم المعنى؟ لسبب من الأسباب أو إعراضا عن محادثتها ومؤانستها ومفارشتها، مفهوم؟ تقليلا من هذا أو هذا، أو تخشى أن يطلقها لدمامتها أو لسوء خلقها أو لسبب من الأسباب، فلا جناح عليهما، لا حرج ولا إثم عليهما أن يتصالحا، أن يصالحا، قرأت أن يصالحا أي أصلها أن يتصالحا فأدغمت التاء في الصاد، أن يصالحا بينهما صلحا، أن يوقعا بينهما صلحا. والصلح في هذه الحالة خير من الفراق، فهم؟ والصلح خير، مبتدأ وخبر، وهو عام ليس خاصا فقط بما يقع بين الزوجين. الصلح خير في كل خصام، أليس كذلك؟ والصلح خير، شوف شوف شوف، انظر: وأحضرت الأنفس الشح. أصل فعل حضر يتعدى إلى فعل واحد، نقول حضره الموت، أليس كذلك؟ ولكن قد يتعدى إلى مفعولين بالهمز كهذه الآية، أي أحضر الله الشح الأنفس، أحضر الله الشح الأنفس، أي جبل الله الأنفس على البخل والحرص الشديد. الإنسان من طبعه يحرص على حقوقه ويبخل بحقوقه، فلا في هذا السياق فلا تكاد الزوجة تسمح بحقوقها، لا تكاد الزوجة تسمح بالنشوز والإعراض والحقوق، ولا يكاد الزوج أيضا يسمح بإمساكها وإعطائها حقوقها وهو لا رغبة له فيها لسبب من الأسباب. إما لدمامتها أو نحو ذلك. فما أجمل قوله تعالى وأحضرت الأنفس. الأنفس مفعول به، كيف يكون مفعولا به وهو مرفوع؟ من يجيب؟ محمد؟ أحسنت. الأصل في نائب الفاعل أنه مفعول به، أضف جملة أخرى، أنه مفعول به على الأصالة كما نقول في شرح الألفية. فلما تقول كتب الأستاذ الدرس تقول كتب الدرس. الدرس في الأصل كان مفعولا به، أليس كذلك؟ وأحضرت الأنفس أي أحضر الله الأنفس الشحة، لذلك قلنا عدي إلى مفعولين. فالإنسان مجبول على الحرص على حقوقه ولا يكاد يتسامح، لذلك قال تعالى وأحضرت الأنفس الشح، أي لازم الشح الأنفس، فكأنه حاضر لديها كما عبر بعض المفسرين، كأن الأنفس صارت مطبوعة بذلك فتشح وتبخل ولا تكاد تسامح في حقوقها أو بحقوقها. وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا في معاملة أزواجكم، وإن تحسنوا في معاشرة أزواجكم بالمعروف وتتقوا النشوز والإعراض والتقصير في حقوقهن فإن الله كان بما تعملون من تحمل المشاق، فإن الله كان بما تعملون في تحمل المشاق كما قال بعض العلماء، بما تعملون من تحمل وفي تحمل المشاق خبيرا، فيجازيكم على تحملكم ويثيبكم على صبركم، فإن الله كان بما تعملون خبيرا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وفي الخاتمة أيضا درس في مراقبة الله جل وعلا، وأن يكون الزوج مراقبا لله في أحواله وأقواله وأفعاله، وأن لا يظلم زوجته. ما أعظم هذا الدين. ثم قال جل وعلا احتل نطيل، وجاء بآية تدل على استحالة العدالة الكاملة في معاملة الزوج لزوجاته حال كونه معددا، يستحيل أن يحقق العدالة الكاملة في أزواجه، ولن تستطيع. النفي للمبالغة، النفي للمبالغة كما قال صاحب التحرير، ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. لغة القرآن حرص، وفيه أيضا حرص، نقول حرص ونقول حرص، ولغة القرآن بالفتح. الإنسان عندما يعدد تكون عنده زوجتان أو ثلاث أو أربع ولا يحل له الزيادة على أربع، فالزيادة على أربع من خصائص الأنبياء. عندما يكون معددا ينبغي أن يعدل في المبيت والنفقة، العدل في المبيت والنفقة. وربنا هنا جل وعلا نفى العدل، نفى العدالة مبالغا، قال ولن تستطيع استحالة العدالة الكاملة بين الزوجات حال التعدد. فما هو هذا الشيء المستحيل يا ترى؟ هذا الشيء المستحيل له علاقة بالبواطن، له علاقة بالحب بالأنس، له علاقة بالفراش، وشرح الواضحات من الفاضحات، والقرآن يكني ولا يصرح، وكذلك الأنبياء وكذلك العلماء، ولا ينبغي توضيح الواضحات، فذلك من الفاضحات كما يقول علماؤنا. قال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، عبر عن الجماع بالمباشرة، وقال: أو لامستم النساء. فالقرآن يكني ولا يصرح. كذلك هنا المراد بالشيء المستحيل الحب والاستئناس. فبعض النساء، النساء يختلفن في الطبائع وفي العادات، فبعض النساء تمتلئ ظرافة وحنانا ولباقة وحسن تبعل لزوجها، أخلاقها في غاية، لا أقول في غاية الكمال، لكن أخلاقها في غاية سامية تحسد عليها، حتى لو كانت قليلة الجمال فإن أخلاقها تغطي نقصها الجمالي، مما يجعل الزوج ميالا إليها بأخلاقها. وبعض النساء يمتلئن حمقا وسوء تدبير، ولا يعتنين بأجسامهن وبلباقتهن وبحسن تبعلهن لأزواجهن، فكيف سيميل الزوج إلى هذه المرأة وهي سيئة الأخلاق، ضعيفة التنظف، ضعيفة النقاء الحسي والمعنوي، حتى ولو كانت جميلة فإن سوء خلقها وقلة اعتنائها بنفسها يجعل الزوج ينفر منها. لذلك قال ربنا جل وعلا: ولن تستطيعوا أن تعدلوا في الحب والاستئناس والفراش. وفي هذا الرد على تلك النساء البائرات العلمانيات اللواتي يتحدثن عن أن الإسلام حرم التعدد ويستشهدن بهذه الآية. الإسلام ما حرم التعدد، إنما ضبط التعدد، أباحه في قوله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وأجمع علماء الإنس والجن من المسلمين على إباحة أربع نساء بالضوابط الشرعية والقواعد المرعية. أما هذه الآية فتتحدث عن الحب والأنس والفراش، ولن تستطيعوا أن تعدلوا. رب زوج يبيت عند هذه فيستأنس بها غاية الاستئناس، ويميل قلبه إليها أكثر من غيرها، فكان رسول الله يحب عائشة أكثر. وهذا الحب وهذا الاستئناس يدعو إلى أمور أخرى، ومن وعلى رأسها الفراش. ولذلك كان الحبيب المصطفى يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. الله يملك القلوب، والقلوب لا تملكها العباد، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. وهذا أمر فطري، وهذا أمر فطري. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فإن هذا ليس من مقدوركم، ليس هذا من مقدوركم، بل هو أمر إلهي رباني. فلا تميلوا عن المرغوب عنها، فلا تميلوا عن المرغوب عنها كل الميل فتذروها كالمعلقة. يا له من تشبيه في غاية الإبداع. شبه المرأة المرغوب عنها بالشيء المعلق بين السماء والأرض، فلا هو في السماء ولا هو مستقر في الأرض. هذا حال المرأة المرغوب عنها، يترك المبيت معها، يميل عنها ويضيع حقوقها، ولا يعدل في المبيت والنفقة معها. نحن لا نتحدث عن الأمور القلبية وعن الأمور الفراشية، هذه أمور لا يملكها الإنسان، لكن الأزواج عليهم أن يعدلوا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وعلى الزوج وإن كان لا يميل إلى الأخرى أكثر من ميوله إلى الأولى، لكن هذا لا يعني أن يضيع الأخرى في فراشها، عليه أن يحصنها ولو أن يرغم نفسه على تحقيق مرادها ورغبتها. كان عمر يقول: إني لأرغم نفسي على الوقاع لعلي أرزق ولدا يجاهد في سبيل الله، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فلا تميل كل الميل، جاء في الحديث أن الذي يميل إلى امرأة دون الأخرى يأتي يوم القيامة شقه مائل، أسأل الله السلامة والعافية، فضحا له، لأنه ظالم، يتزوج الثانية فيهجر الأولى، أو يتزوج الثالثة فيهجر الثانية أو الأولى، ويضيع النفقة ويضيع المبيت. هذا يأتي يوم القيامة وشقه مائل، نسأل الله السلامة والعافية، وحسابه عند الله عسير. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذرها. كل يعرب ماذا؟ درستم هذا في المفعول المطلق، يعرب، أحسنت، يعرب نائبا عن المفعول المطلق لأنه ليس مصدرا. فلا تميلوا كل الميل فتذروها فتتركوها كالمعلقة، مسكينة هذه، فما هي متزوجة وما هي مطلقة، يا له من تشبيه، كالمعلقة، ليست بذات زوج وليست مطلقة لتتزوج، فهم المعنى. وقوله فتذروها فعل ماذا؟ فعل أمر أو فعل مضارع؟ فتذروها فعل مضارع مجزوم أو منصوب؟ على حساب، تكلم بالعربية لا بالدارجة، على حساب، على حساب ما قبله أو حسب ما قبله، مجزوم أم منصوب؟ فلا تميل كل الميل منصوب وليس بمجزوم، لأن الجملة قد صدرت بالنهي، والفاء فاء السببية. فلا تميل كل الميل فأن، فهو منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية وجوبا، درست هذا في النواصب، لكنه قد تعب وسهر معنا، لا جزاه الله خيرا. مر وادع وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو، كذاك النفي قد كملا. وهذا الفعل أماتت العرب ماضيه وكل شيء فيه، وأحيت أمره ومضارعه. قد مر معنا تقرير هذا: ذرهم يخوضوا ويلعبوا، ذرني ومن خلقت وحيدا. وهنا فتذروها يذرون، أماتت كل شيء فيه سوى أمره ومضارعه. فلا تجد فيه واذر اسم فاعل، وكذا موذور متروك غير موجود في العربية، وكذلك الأمور الأخرى المتعلقة بصرفه. وإن تصلحوا أعمالكم فتعاملوا نساءكم بالمعروف، فتعاشروا نساءكم بالمعروف دون جور ولا حيف ولا تقصير في حقوقهن، فإن الله كان غفورا رحيما لما سلف منكم من ظلم أو تقصير. فإن الله كان غفورا رحيما، ومن تاب تاب الله عليه، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان ماذا؟ فإن الله كان غفورا رحيما. وإن تصلحوا أعمالكم فماذا تصنعون؟ فتعاملوا نساءكم معاملة ترضي ربكم تبارك وتعالى، وتتقوا الله فيما تاتون وتذرون، ومن ذلك حقوق نسائكم وخصوصا المعددين منكم، لأننا في سياق التعدد. وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما مما سلف منكم من ظلم أو حيف أو تقصير. ثم نختم درسنا بقوله وإن يتفرقا. قال قبلها والصلح خير. الصلح خير من الفراق، لكن إذا سدت الأبواب فإن الفراق خير من ماذا؟ خير من معاشرة تظلم فيها المرأة ولا يتحقق فيها مراد الشارع الحكيم من الزواج. بيت زوجية لا عدل فيه ولا حب ولا وئام ولا تعاون على البر والتقوى، فيه السب والشتم والظلم والحيف، فهذا البيت الفراق أولى فيه من البقاء على ماذا؟ على هذه الحالة المزرية. وإن يتفرقا بعد تعذر أسباب الوفاق، الفراق بعد تعذر أسباب الوفاق أفضل وأولى وأجمل، بل فيه الإغناء من الله تبارك وتعالى. وإن يتفرقا يغني، المغني هو الله، يغني كل واحد من سعته. بمعنى المرأة يهيئ الله لها زوجا صالحا، والرجل يهيئ الله له زوجة تلائمه وتوائمه، فالمرأة يهيئ لها الله جل وعلا ما يوائمها ويلائمها، والزوج يهيئ الله له ما يوائمه ويلائمه، ويهيئ لهم عيشا أهنأ وأفضل من ذلك العيش. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما، وكان الله واسع الفضل والإنعام. فالطلاق ليس يعني سببا للشقاء، قد يكون الطلاق من أعظم أسباب الخير للزوج ومن أعظم أسباب الخير للزوجة. سبحان الله، هذا كثير. قد لا يتواءم اثنان، لكن عندما يفترقان يجد هذا من تلائمه، وتجد هذه من يلائمها، يغني الله كل من سعته. فسبحان الله، حتى إن بعض السلف قال من أسباب الغنى الطلاق. بعض العلماء قال جعل الله من أسباب الغنى الزواج، وجعل من أسباب الغنى الطلاق. ماذا قال في سورة النور؟ وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. هذا في الزواج. وقالها هنا وإن يتفرق، فجعل التطليق وجعل الطلاق سببا للغنى. وبعض العلماء قال يغني الله كلا من سعته، الإغناء هنا أن يغني أحدهما عن الآخر، وهذا تفسير أيضا، والأول تفسير قوي أيضا، أي أن الله جل وعلا يغني كل واحد منهما عن الآخر. بماذا؟ بفضله وكرمه وإحسانه، وذلك بأن يهيئ للزوج من تلائمه ليعيش معها حياة سعيدة، والعكس كذلك. وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. ومن يفعل هذا؟ الواسع الحكيم، أي واسع الفضل والإنعام، الحكيم في تدبيره، فهو جل وعلا هو الذي يهيئ أسباب السعادة للطرفين. وكان الله واسعا، واسع الفضل والإنعام، حكيما في أقواله وأفعاله وتدبيراته. ومن ذلك أن حكمته جل وعلا تقتضي أنهما بعد الفراق يغني الله كل من فضله وكرمه وإحسانه وجوده. نكتفي بهذا القدر، ونرجو الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن وخاصته. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن شفيعا لنا يوم لقائك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعله شفيعا لنا يقودنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الصدق والإخلاص في الأحوال والأقوال والأفعال برحمتك يا ذا العزة والجلال. اللهم اغفر لنا في ليلتنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وتجاوز عنا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا وجداتنا ولإخواننا وأخواتنا ولزوجاتنا وأبنائنا، واغفر لأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ومشايخنا ومعلمينا وأصدقائنا وأحبابنا وطلابنا وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.